بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان بالمغيبات والغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي. غيب مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا الذي الكلام عليه. أما الغيب النسبي فهذا يعلمه بعض الناس دون بعض. فمثلا ما في جيبك أو ما في مخبأك من النقود، أنت تعرفها، غيرك لا يعرفها، فهي بالنسبة لغيرك غيب هكذا، لكن بالنسبة لك ليست غيبا. كذلك ما في حوزتك، ما في دارك، ما تقصده أو تؤمله أو ما أشبه ذلك. فالغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. أما الغيب النسبي فيعلمه بعض الناس دون بعض. مثلا هذا المسجد الذين يدخلونه يعرفون ما فيه، تمام؟ الذين لا يأتونه ولا يدخلونه لا يعرفون ما فيه، فهو بالنسبة لهم يعتبر غيبا، فهذا يسمى غيب نسبي. قال: يجب الإيمان بالغيب، وقد امتدح الله عباده الذين يؤمنون بالغيب. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وإلى آخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وآيات كثيرة في مدح الذين المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، وآمنوا بالإشراط الساعة، آمنوا بالمغيبات والأنبياء والرسل والملائكة وسائر الأمور المغيبة عنهم آمنوا بها ولم يروها. ويدخل في هذا أمور كثيرة، يدخل في علم الغيب أمور كثيرة، سواء ما سيأتي ذكره مما يذكر المصنف أو مما مضى من أمور، يعني وإن لم تكن غيبا مطلقا لأنها أصلا قد وقعت، لكنها يعني ماذا يمدح المؤمنون بإيمانهم بها، لأنها لم تأتي إلا عن طريق الوحي ولم يروها ولم يعاينوها. فعلى سبيل المثال ينكر بعض الملاحدة أن موسى عليه الصلاة والسلام لطم ملك الموت، قالوا كيف هذا، كيف يلطمه، وأنكروا هذا الحديث، والحديث الصحيحين عن أبي هريرة، ولم ينتقده أحد ممن انتقد على الصحيحين، وحتى هم ما عندهم حجة على تضعيفه، إنما بالهوى والعقل ردوا هذا الحديث. والحديث ثابت سنده صحيح كالشمس، ولا ليس في أي معارضة لا للعقل ولا للنقل. صحيح أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ماذا، أن موسى عليه السلام جاء ملك الموت فلطمه ففقع عينه، فرجع ملك الموت عليه السلام إلى الله عز وجل فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال: ارجع فقل له ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة سنة. قال موسى: ثم ما؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. الشاهد أن موسى ما عرفه، موسى جاءه ملك الموت في صورة إنسان في البداية، ولا شك أن الإنسان عقلا وشرعا، عقلا وشرعا، إذا جاءك إنسان يريد أن يقتلك، أن يقتلك صحيح، وأن يخرج روحك، ستقول: تفضل أخرج روحي بسهولة؟ لا صحيح. فيعني ماذا، موسى دافع عن نفسه، ضارب ملك الموت لطمه ففقع عينه، فلكن لما علم أنه من عند الله، أنه الله أرسله، وعلم أن هذا هو ملك الموت، قال: فالآن. وطلب أن يدنيه من الأرض المقدسة، رمي بحجر عليه الصلاة والسلام، ثم قبضت روحه ولم يرضى بتلك السنين العديدة، الله أعلم كم يعني مئات من السنين، كم يعني ستضع أو كم ستحوي اليد على متن ثور من الشعر بكل شعر سنة، صحيح ربما يعمر مئات السنين بعد ذلك، ولكن لما علم أنه ملك الموت قال: فالآن. قال: والمغيبات على قسمين، أحدها قسم في الأخبار، وهذا على قسمين. الأول قسم مضى كما ثبت من أخبار الأمم الماضية، ولا يصدق من أخبار الأمم الماضية إلا ما جاء بالوحي، ما جاء في القرآن أو جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ما جاء عن الإسرائيليات من الأخبار، سواء ممن أخذها من بعض التابعين أو من بعض أتباع التابعين أو بعض المحدثين أو بعض الرواة الذين حدثوا بها، لا تقبل. صحيح، كم ترى قتادة، كم ترى فلان من التابعين يذكر أخبارا عن الأمم الماضية، ما يدري عن عيسى، عن داود، عن موسى، عن إبراهيم، لا يقبل إلا ما كان بالوحي عن ما جاء في القرآن أو جاء عن المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، أما من عداه فما يدريه بذلك. قال: وقصة الإسراء والمعراج وغيرها. كذلك قصة الإسراء والمعراج يجب الإيمان بذلك، وهذا أمر لم يرى حتى الذين كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين أو من الصحابة، يعني ما رأوه لما أسري به ولما عرج به، ولذلك آمن به المؤمنون. فنؤمن بالأخبار الماضية، أما ما لم يكن من الأخبار الماضية فإننا لا نقبله. وما جاء عن بني إسرائيل ما يذكرونه من كتبهم هم من أنفسهم لا يصدقون ولا يكذبون، لأنه قد يكون مما لم يحرف، فإذا كذبت كلام الله عز وجل، وقد يكون مما حرف وأنت إذا صدقت تصدق بباطل. فهذا إذا سمعته منهم، سمعت قاصة من الكتاب أو بعض جهلة المسلمين يقص عنهم، لا يصدقون ولا يكذبون. أما يعني الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فهذا ما ورد في القرآن وفي صحيح السنة، هذا حدثوا عنهم ولا حرج، كما ذكر في القرآن: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم وموسى، قصة موسى، قصة عيسى، القرآن مليء من هذا. وهكذا أيضا في السنة، في صحيح السنة: إن ثلاثة نفر من بني إسرائيل أقرع وأعمى وأبرص. وحديث ابن عمر أيضا: ثلاثة نفر أواهم المبيت إلى غار. نقول هذا لا نصدقهم ولا نكذبهم؟ لا، حدثوا ولا حرج، هذا بما ثبت. أي نعم. وإذا سمعت قاصا يعني يقص منهم أو من جهلة المسلمين يقص عنهم، هذا الذي لا يصدقون ولا يكذبون. وما جاء من الأدلة حيث به غيره، وما جاء من الأدلة أنهم يعني لا يؤخذ عنهم، أي لا يبحث عنهم، لا يجوز إنسان البحث، يذهب ينظر في التوراة وفي الإنجيل إجماعا، لا يجوز النظر والبحث ولا السؤال أهل الكتاب عما عندهم، لا يجوز. قال: الثاني قسم سيأتي، أي من المغيبات، من الأمور التي ستحصل. ومن ذلك، أي لم نذكر ذلك كله، ومن أمور الغيب خمسة: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه خمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى: علم الساعة، ونزول الغيث، وإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، ما في بطون الأرحام، لا يعلمه إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما يدري الإنسان ما سيحصل له في بعد دقيقة من الآن أو ثانية أو أقل من ذلك، لا يتدري، وهذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ومن ذلك، أي من الأمور المغيبة التي ستأتي، أشراط الساعة، وهي قسمان: أشراطها أي علامات الساعة، علامات الساعة، لقد جاء أشراطها أي علاماتها، العلامات المؤذنة بقرب قيام الساعة. ومن ذلك أشراط الساعة، وهي قسمان: كبرى وصغرى. الصغرى: ومنها ما قد مضى وانقضى، مثل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وموته، وفتح بيت المقدس، وطاعون عمواس، لما في صحيح البخاري عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، أي من جلد، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، رحمه الله: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ومبعث أيضا، بعثت أنا الساعة كهاتين. قال: موتي، ثم فتح بيت المقدس، وهذا قد حصل في زمن عمر، ثم موتان يأخذان فيكم في قعاص الغنم، هذا أيضا حصل في زمن عمر، طاعون عمواس، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. من هذه الحيثية المال قد فاض، من هذه الحيثية المال قد استفاض. صحيح قبل أيام ربما كان الريال، اذهب السوق الإنسان بالريال ويشتري يعني حاجاته بربع أو بنصف ريال ويأتي ويرجع، وهذا بنحو 30 أو 40 سنة تقريبا أو نحو هذا القدر. ثم الآن ربما الإنسان يذهب 100,000 إلى السوق، قد لا يأخذ جميع حاجات البيت، فيعطى ربما الإنسان 100 دينار أو ما يعادلها فيظل ساخطا، أي ما يرى لها قيمة. من هذه الحيثية المال يعتبر قد فاض، وقد حصل هذا. ومن حيث أن كثرة المال، حيث أن الناس يستغنون عن المال، كما جاء عن أبي موسى وغيره أن الرجل يمر بصدقته فلا يجد من يقبلها، هذا سيأتي بعد، هذا لم يظهر بعد. ولا منع أن تظهر بعض علامات الساعة الصغرى بعد الكبرى، وإلا فجل علامات الساعة الصغرى قد ظهرت. قال: ثم فتنة لا يبقى منها بيت من العرب إلا دخلته. قال بعضهم أن هذه فتنة التصوير، وقال بعضهم أعم من ذلك، لكن الحقيقة ما علمنا فتنة دخلت كل بيت بدون استثناء إلا التصوير، ما بيت يخلو منها، حتى بيوت السلفيين الذين هم المتمسكون وماذا قائمون، أقل ما تجد أنه يحتاج البطاقة ويحتاج الجواز ضروري هذا، فعنده في بيت الصورة ويحتاج النقود، والنقود كلها جملة وتفصيلا فيها إيش؟ فيها صور أو في عمل ما فيها صور، كلها فيها صور، حتى التي ما فيها صورة ظاهرة فيها صورة مخفية داخل، صحيح خاصة العملة اليمنية. في الشاهد أن هذه الفتنة ما تركت بيتا، لا نعلم فتنة أخرى دخلت كل بيت، أي ما استثني منها بيت، سواء الحزبية أو الفتن الأخرى ربما تدخل بيوت المفتونين، لكن هذه الفتنة فتنة الصور ما تركت بيتا. وعلى كل، الإنسان إذا لم يكن راضيا بهذا يسلم الإثم. أما الملائكة فلا تصحب من كان معه نقود فيها صور صحيح أو معه بطاقة، لا تصحبه ولا تدخل بيت فيه صورة، لكن من لم يكن راضيا بذلك يسلم الإثم والله المستعان. قال: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر الروم فيقدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذا لم يحصل إلى الآن، وهذا سيحصل في الحروب التي تكون بين المسلمين وبينهم في آخر الزمان. فما مضى وما حصل نؤمن به ونقر أنه قد وقع ونؤمن بذلك، وما لم يقع من ذلك نؤمن أنه واقع لا محالة، ما مضى من أشرار الساعة كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وتطاول الناس في البنيان وعدد من هذه، ظهور ناس في نهار بالحجاز تضيء لها أعناق الإبل بمصرى، اذكرنا أنها حصلت في زمنه، ونظائر ذلك كما هو مذكور في باب أو في كتب أشرار الساعة نؤمن بذلك فيما مضى، وما لم يمضي أو ما لم يحصل نؤمن أنه سيحصل وأنه سيقع إذا ثبت الدليل. قال: والثلاث الأخيرة لم تظهر على ما سمعتم، يعني حيث أنها نص جليا لم تظهر، وإلا بعضهم يقول الصور هذه. قال: ومنها ما لم يقع مثل قتال الروم وغدرهم المذكور في حديث عوف بن مالك وقتال اليهود وكثرة النساء وقلة الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تقاتلون اليهود حتى ينادي الحجر فيقول: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، إلا الغرقد. الغرقد هذا شجر اليهود، وهم الآن يستكثرون كما يذكرون من زراعته في أرض فلسطين، هذا لا ينادي، وإلا سائر جمادات تنادي المسلم ويكون الظهور للمسلمين. قالوا: كثرة النساء وقلة الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد وغيرها، غير هذه العلامات أيضا هذا لم يظهر، حيث أن النساء ربما يكون للنساء 50 امرأة ما لهن إلا قيم واحد، قيل لكثرة النساء وقلة الرجال بسبب القتل، فربما الرجل عنده عماته خالاته جداته بناته أخواته وغير ذلك قد قتل، يعني أزواجهن أو إخوانهن المهم أو من يلي أمرهن، فلكثرة القتل هؤلاء النساء 50 امرأة ما لهن إلا قيم واحد يشتريهن الحاجات يقوم عليهن يصلح شأنهن ويعلمهن وما أشبه ذلك، وهذا يعني قول وجيه. القول الثاني يعني قالوا إن هذه نساء اعمل معهن الفواحش، وهذا وذاك لا يبعد. أما من حيث قلة الرجال فهو لكثرة القتل الذي يحصل في آخر الزمن، فلا شك أن الرجال يقلون لكثرة القتل، وأيضا من حيث التوالد، الغالب الآن في المجتمع فتش أي قرية تجد أن أقل شيء الرجال نحو الثلث، صحيح أصلا سنة الله في خلقه أن الرجال النساء أكثر من الرجال لما شرعه الله من تعدد الزوجات وغير ذلك، ثم أيضا من أسباب الكوارث وما أشبه ذلك، وأراد الله سبحانه وتعالى كونا أن تكثر النساء في آخر الزمان، فلا مانع أن يكون بعضهم يعني هؤلاء النساء أقارب ولا يكون ممن يعني ماذا يعمل هذه الفواحش، وهنا ولا مانع أن يكون في آخر الزمان ممن قل دينه، نعم فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، أن يكون هذا القدر وهذا الأمر حاصل لهذا الإنسان مع هذا، صلى الله عليه وسلم والعافية. الكبرى القسم الأول الصغرى، القسم الثاني الكبرى، وكلها لم تقع وهي علامة على قرب قيام الساعة، أي قرب قريب جدا، فإذا وقعت واحدة منهن تلاها الباقي مثل الخرزة بسرعة، وهذا التلو يعني مثل الخرزة لما تتلوها بقية العلامات أي قرب قريب جدا، وإلا فالآن الساعة قريبة، الساعة قريبة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم والساعة قريبة. قال وكلها لم تقع وهي علامة على قرب قيام الساعة وهي ظهور المهدي والدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وخسهم بالمشرق وخسهم بالمغرب وخسهم بجزيرة العرب والدخان وطلوع الشمس من مغربها والدابة والنار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. ثالثها قسم في أمور واقعة لكنها لا تشاهد وذلك الأخبار بوجود الملائكة والجن والشياطين وغيرها. هذا ثالث أمور غيبية أمور واقعة حاصلة الآن لكنها لا تشاهد. من رأى ملكا من الملائكة ومع ذلك نحن نؤمن به؟ من رأى الشياطين ونحن نؤمن بهم؟ ها محمد نؤمن بالشياطين؟ أنا ما أؤمن بهم وجودهم سنت. قال الموقف من الصحابة وموقفنا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هو موقف الصحابة بعضهم من بعض المحبة والاحترام والتقدير. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سلامة قلوبهم من الغل والحسد والبغض والكره وإنما قلوبهم بيحبونهم ويجلونهم ويحترمونهم. وهكذا أيضا سلامة ألسنتهم من الطعن والوقيعة فيهم وإنما يذكرون بالجميل يذكرون بالجميل. ولم يقل شيخ الإسلام في الواسطية وأيديهم لأنهم قد ماتوا فلا يحقهم ضرر الآن من الأيدي. حتى لو أن إنسان ذهب ونبش قبر صحابي وضربه لا يؤثر يعني الصحابي قد مات. قال بعضهم ولو أنه زاد اليد لأنها أيضا الكتابة لكن الكتابة لا تقع إلا عن. فالأصل إيش؟ سلامة القلوب. إذا سلم القلب سلم اللسان. ألا وإن الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال كما قال القحطاني رحمه الله في نونيته وهي نونية نفيسة دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر يقف ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. فموقفنا منهم ما سمعتم. وما حصل من الصحابة بينهم ببعض بعضهم يجل بعض ما أحد منهم كفر الآخر ولا بدعه ولا فسقه وكانوا مجتهدين ولعل ما حصل منهم إن ثبت إليهم يكون مما قد غفر الله عز وجل لهم ما يجزيك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا أيضا قد يكون مجتهدا والمجتهد ولو أخطأ له أجر وقد يكون غفر لهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بسابقتهم أو ما شبه ذلك كما ذكره شيخ الإسلام في الواسطية أرجع إليه. قال وكذا موقف سلف الأمة وخلفها من الصالحين هو حبهم سلامة ألسنتنا وقلوبنا لهم وتعظيمهم تعظيما شرعيا لا غلو الرافضة الذين غلوا الرافضة غلوا في علي بن أبي طالب وفي أهل البيت وجفه صاحب البيت غلوا في علي وفي الحسين حتى أوصلوهم منزلة الربوبية وجفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عدوا حق النبوة حقه الشرعي ما يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم عشر ما يذكرون الحسن الحسين يعني أما الحسن فهم لا يحبونه مع أن الحسن أفضل من الحسين فلا ماذا كما يذكرون الحسين أو يذكرون عليا وفاطمة ونحن نحب عليا وفاطمة والحسن والحسين والعباس وحمزة وسائر أهل البيت نحبهم حبا شرعيا لكن لا غلو الرافضة. قال ولا جفاء الخوارج والنواصب الذين أبغضوا أهل البيت نصبوا العداء الخوارج نصبوا العداء لأهل البيت وأبغضوهم. قال وحبهم كلهم كل على قدر منزلته أي التي أنزله الشرع في الشرع فيها فعلى قدر ما أعطاه الله فما نحب واحدا نفضله على من هو أفضل منه فلا نفضل علي على عثمان ولا نفضل عثمان على عمر هذا لا يجوز ننزل كل إنسان منزلته التي أنزله الله فيها ما يستحقها من منزلة بقدر عمله الذي عمله من الصالحات. قال وعدم سبهم أو تنقصهم أو تنقص بعضهم كائنا من كان لا علي ولا معاوية ولا حتى أعرابي صحابي ثبت صحب أعرابي ولا حتى مسلم حتى مسلم صالح ما فيه ما يقدح فيه لكن منزلة الصحابة غيرهم ليس كغيرهم غير الصحابي يعني إذا حصل خطأ يبين خطأه ويعرف بأما الصحابة رضي الله عنهم فمنزلتهم تختلف عن سائر الأمة. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفهم الكتاب والسنة بفهمهم أي من حق الصحابة فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم فهو الأصل الثالث من أصول الإسلام الكتاب ثم السنة ثم فهم السلف أي فهم القرآن والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم. قال لأنه فيهم نزل التشريع وهم أول من خطب به، أول من خطب بالقرآن من؟ الصحابة رضي الله عنهم، فيهم نزل التشريع وعالج أمور ومشاكل حصلت في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا أشد الناس امتثالا وانقيادا واستسلاما وفهما وبعدا عن التعقيد وعن الكلام وعن التعصب وعن الجهل وعن الهوى وغير ذلك. وهم تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر. قالوا أول من فهمه وعرفه وعمل به رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. هذا ترتيبهم في الفضل وفي الخلافة. وأما في الخلافة فالإجماع على ذلك، وأما في الفضل فحصل نزاع قديم كان بعض الشيعة قول لبعض الكوفة ممن تشيع، قالوا بتفضيل علي على عثمان، ولكن بعد ذلك استقر الإجماع على هذا، فمن فضل علي على عثمان سواء في الخلافة أو في الفضل فهو مبتدع، وهذا هو التشيع الذي ذم المتقدمون والمتأخرون. والإمام الدارقطني وغيره من السلف كأيوب وغيره يقول من فضل علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. قال أرد على المبتدعة من أصول أهل السنة والجماعة ماذا؟ البراءة من أهل البدع، من البراءة من أهل البدع وعدم موالاتهم وبغضهم بغضا شرعيا بغير غلو. ما تبغض الإخوان المسلمين مثل بغض اليهود صحيح، ولا تبغضهم كبغض الرافضة والجهمية، وإن كان فيهم الجهة الرافضة وفيهم الجهمية وفيهم النصارى كلهم بحسب، فمنهجهم منهجهم واسع أفيح كما قال أبو الحسن صحيح، لكن يبغض كل مبتدع على قدر بدعته، فما نبغض المبتدع المسلم كما نبغض الكافر. لكن من أصول أهل السنة، وأهل السنة يذكرون في كتبهم يعني ماذا؟ التحذير من أهل البدع، وهذا إجماع، إجماع من أهل السنة، قد ألف بعضهم بهذا، إجماع أهل السنة على التحذير والحذر من أهل الأهواء، سواء الحضور لهم واستماع لأشرطتهم أو القراءة عندهم، الدراسة عندهم أو القراءة في كتبهم أو غير ذلك، كل هذه الأبواب تسد وتغلق، يغلقها السلفي ويأخذ من مصادر وموارد أهل السنة والجماعة. قال يجب الحذر من أهل البدع بمختلف صورهم وأشكالهم كالخوارج والجهمية والمعتزلة والصوفية والشيعة وفرقة الإخوان المسلمين، زيدوا واون، وفروع هذه الفرقة، وهي تعتبر أم فرق الضلال العصرية صحيح. سائر الجمعيات، سائر الجمعيات تنطوي تحت هذه الفرقة الضالة المنحرفة، وهكذا السلورية وجمعيات الحكمة والإحسان وسائر من ابتدع في هذا العصر من انحرف جلهم ينطوون تحت هذه بوجه أو بآخر، فهي كالأم للفرق المعاصرة المبتدعة، وهي تحوي كما سمعتم سائر الناس، ما نقول سائر المسلمين بل حتى غير المسلمين يسمحون لمن يكون معهم أن يكون كذلك، والله المستعان. قال وفروع هذه الفرقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفرقت أمتي وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا حديث خرجناه في قطف الثمر، وهو حديث صحيح جاء عن جماعة من الصحابة، وكما سمعتم مر معنا درس الشيخ أمس كلام يوسف بن أسباط أو أسباط بن نصر بما نقله الأجري، أن يعني ماذا؟ هذه الفرق يعني كلها إيش؟ كلها موجودة، وأن كلمة ما أنا عليه اليوم أصحابي، ما أنا عليه اليوم أصحابي، هذه هي من طريق عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف حيث عبد الله بن عمر، لكن رواية الجماعة ورواية يعني الرواية الأخرى تدل على ثبوت إيش؟ هذا المعنى. لا تزال طائفة، حديث صحيحين معاوية، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، هذا يدل على أن المراد بالجماعة أو بالفرقة الناجية هم الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه، فإن نعم السلف وأنا لك، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولا يمكن أن يكون الحق جاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولو بلحظة، ولو بلحظة، ولو في حياته جاء عن غيره، لا يمكن أن يكون هذا. أي نعم، إنما كان الحق هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخذه الصحابة رضي الله عنهم، وسار عليه التابعون، وسار عليه من بعدهم إلى يوم القيامة. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما من عداهم جميع الفرق الثنتان والسبعون كلها تجدها أحدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنهم فرق ضلال بين مستقل ومستكثر. فمنهم من بلغ بالضلال إلى الكفر والزندقة، ومنهم من بلغ بالضلال إلى أنه مبتدع منحرف ليس بمستقيم. قال: وهي أهل السنة والجماعة الصادقون، لا كل من ادعى ذلك. الناس كلهم حتى اليهود ادعونهم أهل الحق، لكن كما قيل كما قال الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم أنتم صادقين، وكما قال الشاعر: والدعاوى إن لم تقم عليها براهين أصحابها أدعياء. ما كل من ادعى صدق في دعوة. الآن كل الفرق تدعي أنها على الحق، لكن نحن نزن هذا القول بالميزان الشرعي بالقرآن والسنة وفهم السلف، وهذه قاعدة تكفي، قاعدة منضبطة. نقول لهم: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على الحق أم على الباطل؟ فإن قالوا كان على الحق، ما كان تبليغيا ولا إخوانيا ولا خارجيا ولا غير ذلك من هذه الفرق، فإذا إما أن يكون على الحق هو ومن تبعه أو أنتم، وهذا يعني واضح أنهم مخالفون وأنهم مبتدعون. قال: يجب التحذير من المبتدعة. هكذا أيضا كما يجب الحذر، يجب أيضا التحذير من المسلم، ما يكون ساكتا عن البدع وعن المنكرات ولا يبين بقدر ما يستطيع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. قال: يجب التحذير من المبتدعة بمختلف صورهم وأشكالهم، كل بحسبه، نصحا لله تعالى، دين النصيحة، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ونصحا للمسلمين. صحيح، لو لم يعني يحذر من جماعات، وماذا يسمون مسلم جماعة التبليغ، ولا فهم فرقة. قد سبق أن أشرنا أنها لا يقال جماعة إلا أهل السنة، لكن لأنهم يسمون بهذا الاسم من جماعة التبليغ أو من جماعة الجهاد أو من إخوان المسلمين أو من سائر البدع، كم سينخرط من المسلمين معهم، لا سيما مع دعواهم العريضة أنهم على الحق وأنهم ينصرون دين الله وأنهم. ولذلك بالتحذير وبالنصح حصل خير كثير، وحذرهم أناس كثيرون استقاموا، وتركهم من أراد الله له خيرا، ومن بقي وعلم ولم يقبل وقد أقيمت عليه الحجة تبرأ الذمة. أنت لا يشترط أنك إن لابد أن فلان يتركهم، عليك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. فإذا بينت ووضحت إن ترك بها ونعمت، وإن لم فقد أديت ما عليك. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إيش هذا الوداع اليوم؟ ليش؟ هل هذه الفرق تكون في زمن واحد أم تكون فرق في مدة معينة؟ يظهر كل حين يظهر. أما حتى قول يوسف بن أسباط أو أسباط بن نصر في عند الآجري أنهم كلهم قسمة 18 قسم كل واحدة، حتى هذا فيه نظر، لا يلزم. فهي يعني يأتي وقت تجتمع كل هذه الفرق. أما أنها كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها ظهرت في زمنه، لا، لم يظهر منها شيء في زمنه ولا بعد زمنه. ظهرت يعني أول الخوارج، ثم ظهرت القدرية، وهكذا يعني تنوعت. ولهذا الذي يريد أن يحصرها حتى الآن قد لا يحصل هذا، قد لا تكون موجودة بكمالها 72 كلها، لأن الوقت لا يزال يعني نرى أننا في بين حين وآخر، وما نقرأ في التاريخ أن بين آونة وأخرى تظهر فرقة من الفرق. حديث عوف بن مالك الصحيحين: ليس في مسلم جزما. هذا انفرد به البخاري بارك الله فيك. ما هي العلة الفاعلة التي يريد بها النصارى؟ العلة الفاعلة عند النصارى يعني بما منزلة الرب، بس هذا لا يجوز. وقد قال المصنف تسمية النصارى العلة الفاعلة: هل موسى كان يتعثع؟ موسى كان في لسانه شيء، وأهل العقدة من لساني يعني، ولا على الله استجاب له وزالت عنه. هل الملائكة لا تدخل بيوتنا كلنا الآن كما ذكرتم من وجود الصور؟ البيت الذي ولو كان صاحبا مضطرا، نعم، إن كان البيت فيه صور الملائكة لا تدخل، لكن يمكن الإنسان ينحيها، يعني تجعلها في مكان في جانب من البيت، الأمور التي تلجأ إليها، والله المستعان. هل يجوز الجمع بين القولين أن كثرة النساء بسبب موت الرجال، فإذا مات الرجال وجد النساء فرصة لعدم الرعية فتفشي الزنا؟ لا شك أن الشر موجود كما سبق، قد قلنا أنه لا تنافي بين القولين. حديث إن الله 100 رحمة أنزلها أنزل منها رحمة واحدة. الحديث: هل مقصود الرحمة المخلوقة أم الرحمة التي لا؟ الرحمة قسمان: رحمة مخلوقة، هذه التي أنزل الله عز وجل منها التي هي 100 إلا واحدة، فأنزل منها رحمة واحدة فترحم بها الخلق حتى ترفع الدابة حجرها عن ولدها خشيت أن تطأه، فهذه رحمة مخلوقة. أما التي هي من صفات الله فلا يقال فيها مات رحمة، هي صفة واحدة. ما هي أول علامات الساعة الكبرى؟ أول علامات الساعة الكبرى خروج المهدي. أول علامات الساعة الكبرى خروج المهدي، لذلك يدعيه كثير من الجهال، يدعي كثير منهم أنه المهدي. ثم بعده بعد نزول المهدي خروج الدجال، ثم عيسى بن مريم إلى آخره. ما الفرق بين الجن والشياطين؟ كل شيطان جني من غير عكس. بعض الجن مسلمون، والجن المسلمون ليسوا شياطين. فكل والشياطين إلا إبليس كان من الجن، فالشياطين فصيلة من فصائل الجن. هل بعض علامات الساعة الصغرى بعد الكبرى؟ الأصل أنها قد ظهر أكثرها الصغرى، والأصل أنها قبل، لكن لا يمنع أن توجد بعض العلامات يعني بعد ما يظهر شيء من الكبرى، لكن الأصل ما تقدم. ما معنى قوله موتاك خذان فيهم قعاس الغنم؟ معناه موت ذريع جدا، أي كما تموت الغنم إذا جاء هذا المرض القعاس الغنم بسرعة. وهذا يذكر العلماء أنه حصل في طاعون عمواس، فطاعون عمواس شبيه بما حصل بهذا تماما. أخي يقول ماذا سيكون بعد هذا الكتاب؟ نود أن نستمر معكم. طيب سننظر، هذا أيضا مثله.